لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في زمن كثرت الابتلاءات وتوالت المحن المدلهمات وتقاذفت أمواج الفتن على هذه الأمة المرحومة، تداعت الأكلة على القصعة، فنهشت فيها نهش الفريس على فريسته، حتى تسرب اليأس إلى بعض النفوس، وضعف اليقين في القلوب، فاستبطأت الفرج، واستأخرت الوعد الموعود والأمل المنشود. فإنه ولا بد على الأمة خلال أوضاعها وأحوالها المزرية أن تقف وقفة عاجلة بالرجوع إلى تاريخ الأزمان، حيث تجلو هنالك سنن الله في الكون عبر قصص الأولين وعبر السالفين، سير الأنبياء والمرسلين، قصص قرآني أخبر الله عنه أنه أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا الوصف من الله تعالى دال على أنه على أنها أصدق القصص وأبلغها وأنفعها، فإنها لم تنزل في القرآن لإمتاع العقول، لم تنزل في القرآن لمؤانسة الجلساء ومسامرة الأصحاب، إنما نزلت آيات بينات فيها قصص عظيمات لغرض أعظم ومقصود أسمى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن في قصص القرآن العظيم تثبيتاً للقلوب وموعظةً وذكرى للنفوس وتصبيراً للمنتظرين وطمأنةً للمترقبين، لقصص الله تبارك وتعالى في قرآنه، بيان لما عند الله من النصر المبين والتمكين لعباده المتقين، وما يحل من المثولات والعقوبات بالمعاندين المتوطنين، إذ فيها أي قصص القرآن لسير الأولين من الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم، فيها من الوعظ والتذكير، فيها من الترغيب والترهيب، فيها من البشارة بالفرج من بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعسرها، ما فيه زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوة للمحزونين المستضعفين. إنهم استفادوا من صور الصراع القديم بين الحق المؤيد من السماء والباطل الذي يلوم به الأعداء. لما استضعف المسلمون في مكة وأوذوا وحوصروا حصارا شديدا، وتكبر المشركون على المؤمنين بقوتهم وكيدهم، أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى بمكة سورة تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم والنصر والضبط والعاقبة والإدالة، سورة من القرآن تقرر أن هناك قوة واحدة في الوجود هي قوة الله، فهو القوي سبحانه له الخلق والأمر، وأن هناك قيمة واحدة مطلقة هي قيمة الإيمان، فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان مجردا من مظاهر القوة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا اطمأنينة ولا استقرار ولو ساندته جميع القوى. سورة في القرآن نزلت في زمن الضعف والذلة، في زمن الضعف والقلة، بأسلوب قصصي ليس له مثيل، إنها سورة القصص. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في مطلعها: طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إنها إرادة الله، إرادة الله التي بينها من أول القصة وتوالت أصولها في أحداث عجيبة حتى تمت كلمة الله ونفذ أمره وحقت مشيئته، فكانت ولله الحمد والمنة سلوى وأنسا للداعين إلى الله تبارك وتعالى، وكانت بشارة النصر وعظيم التوكل، كانت قوة الإيمان وفعل المستضعفين. قصة هي أعظم القصص التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا، إنها قصة نبي الله الله الكريم موسى بن عمران مع فرعون الظالم اللئيم. معاشر الكرام، لقد ذكر اسم نبي الله موسى عليه السلام في القرآن الكريم في 136 موضعا، فما ذكر اسم نبي ولا ملك أكثر منه. ولا تحدث الوحي عن أمة من الأمم الأولى كما تحدث عن بني إسرائيل، ذكروا في سور مكية بالإضافة إلى سور أخرى مدنية، ولم يكن بمكة يومئذ يهود يغدر بهم. إن هدايات كلام الله تبارك وتعالى أعظم مغزى، أعظم مغزى وأطول رؤيا. هذا التاريخ المتلو، يحوي في طياته الأسس الحقيقية لقيام الأمم وعزها والتمكين لها، كما يحوي كذلك هذا التاريخ المتلو، يحوي في طياته أسباب انهيار الأمم وذهاب ريحها واضمحلال أمرها. إن هي تنكبت عن سنن الله تبارك وتعالى، هداية ربانية إيمانية ما يعقلها إلا العالمون. لقد كان المسلمون المستضعفون في مكة بحاجة إلى أن يعرفوا كيف تحولت أمة بكاملها من ذل هائل إلى عز وتمكين، لتعرف كيف تبلغ الأمم هذه الغاية الكريمة إذا نفضت غبار الذل والهوان عليها وأسلمت قيادها لله رب الأكوان. أمة بني إسرائيل كانت تذبح صبيتها وتستحيا نسوتها ويستعبد عامتها، كيف مكنت من ميراث الأرض في زمن من الأزمان؟ قال الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سئل ابن القيم رحمه الله: أيمكن للمؤمن أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وقرأ قول الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذا قيل: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما بين الله سبحانه تبارك وتعالى ارتكاس هذه الأمة وانتكاسها وأسباب الغضب عليها بعد أن مكن الله لها. وقد سبق أن صاحوا بموسى عليه السلام مستنجدين، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لكنهم حين استخلفوا نكصوا على أعقابهم وتخطوا حدود الله واحتالوا على محارمه وجاروا وظلموا وارتكزوا في مزالق شاكنة، بينها الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة ليجتنبها المسلمون ولا يفعل مثل فعلهم ولا يصنع مثل صنيعهم. تأملوا رحمكم الله في سورة القصص، ترى أن العلو في الأرض بالفساد وقهر الناس هو مفتاح الفرج ومتلاف الممالك وأسباب الهلاك. فبداية سورة القصص قال الله جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. ثم ختمت هذه السورة بقول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفي هذه السورة العظيمة مواقف وأحداث تحوي العبر لكل من نظر. لقد بين الله سبحانه تبارك وتعالى طغيان فرعون وجنوده على بني إسرائيل، وكيف كان يستعبدهم ويتتبع أطفالهم ليذبحهم ذبح الشياة، لأن فرعون مخبر أن زوال ملكه سيكون على يد غلام من بني إسرائيل، فأصدر أوامره بقتل أبنائهم وإبقاء نسائهم حذرا من وجود هذا الغلام. لكن لن يغني حذر من قدر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في تلك الظروف القاسية ولد موسى عليه السلام، والخطر محتق به، والموت يتلفت عليه، وها هي لي أمه حائرة عليه تنتظر أن يصل نبأه إلى هؤلاء القتلة، عاجزة عن جنايته، لا يمكنها أن تلقنه حيلة، ولا يمكنها أن تخفي صوته الفطري الذي يدل عليه. وهنا يلقي الله تبارك وتعالى في روع هذه المرأة الصالحة، يلقي في روعها الإيمان والآمان: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يا لله، إذا خفت عليه وهو بين يديك وفي دفن يديك فألقيه في البحر، فإنه هنا في رعاية الله يكلبه ويرعاه. إنها الرعاية الإلهية التي تجعل النار بردا وسلاما، وتجعل البحر ملجأ ومناما. وهكذا كان إيمان تلك الأم وكان يقينها، ألقت به في اليم وألقت به في البحر ليرعاه الله تبارك وتعالى من كيد فرعون وجنوده، من كيد فرعون وجنوده. فالتقطه آل فرعون. وهل يخشى عليه من آل فرعون؟ هل يخشى عليه إلا من آل فرعون؟ ولكن إرادة الله تتحدى فرعون بطريقة مكشوفة. إنهم يتتبعون المواليد ويرسلون ويكلفون من يتولى قتل جميع الأطفال خشية أن يكون موسى أحدهم. ها هو ذا الطفل الرضيع يأتي بنفسه مجردا من كل حيلة أو قوة، يقتحم على الطاغية حصنه ويستقر في قلب قصره ليكون لهم عدوا وحزنا. إنه الطفل الذي سيكون على يديه هلاكهم. وعطف الله سبحانه تبارك وتعالى، عطف الله عليه قلب امرأة فرعون فأحبته وآوته، وهكذا حماه الله سبحانه تبارك وتعالى بأرضف سبب، حماه بالحنان والحب والعطف لا بالجند والسلاح. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى، ولا يقاوم لطف الله شيء. فاحفظ هذا: ولا تلام أم الرضيع إن خافت عليه واضطربت. لكن الله سبحانه تبارك وتعالى ربط على قلبها وثبتها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله، الصابرين على بلائه، السائرين على هداه. الله تبارك وتعالى منع موسى من قبول المراضع أو استزاغة اللبن. وبعد أن كان فرعون يبحث عنه ليرجله، سبحان الله العظيم، صار فرعون يلهث لحياة موسى، يلتمس موضعا يقبلها الصغير خوفا عليه من الدخول والموت. فتدلهم أخته على أمه فيلتقم ثديها ويقبل لبنها، ويعود الطفل الغائب إلى أمه بعد الله تبارك وتعالى، ويتحقق وعد الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعود الطفل موسى عليه السلام، يحميه فرعون وترعاه امرأته، وأمه تأخذ الهدايا والعطايا على إرضاعه. قال الله جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن لله تدبيرا وتقديرا. فأين المؤمنون؟ أين الصابرون؟ أين المبتلون؟ أين الموقنون بوعد الله جل وعلا؟ فإذا صدق الإيمان وأحاطت عناية الرحمن فليس بالضرورة أن تكون النجاة وفق ما يعهده البشر. لما كبر موسى عليه السلام وبلغ أشده وآتاه الله حكما وعلما، بعد حين وقع موسى عليه السلام في محنة عظيمة، حيث قتل رجلا من قوم فرعون وما كان يريد قتله، ففر موسى عليه السلام هاربا إلى أرض مدين، ولبث فيه ما لبث، وتزوج عليه السلام في أثنائها، وعمل في كنف شيخ صالح في سيرة ومسيرة مليئة بالدروس والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيها من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ذي القوة القاهرة والحكمة الباكرة، لا ينفذ إلا أمره ولا يمضي إلا قدره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فحين شرف الله تبارك وتعالى شرف موسى عليه السلام بالرسالة وأكرمه بالنبوة، بعثه إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الله وحده، فقابلوا رسالته بالتكذيب واتهموه بالسحر وقصد الإفساد. بل قال فرعون الظالم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومع ظهور الآيات والبراهين إلى أن المتكبرين محرومون. نعم، هذه سنة الله في كل وقت، فإنك ترى المتكبرين أبعد الناس عن الهداية والإيمان، حيث قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. المتكبر محروم عن الهداية والإيمان. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. خرج موسى عليه السلام خرج بقومه مهاجرين بدينهم تاركين ديارهم خاضين من ظلم فرعون وجنوده، فتبعه فرعون بقوته لكي يهلكه ويقضي عليه. انتهى موسى عليه السلام، انتهى وقومه إلى البحر، فرعون من ورائهم والبحر أمامهم، فلا محيص لهم من عدو أو غرق في البحر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وفي تلك اللحظات الحرجة لم يتزعزع إيمان موسى بربه، بل صاح صيحة مؤمن، صاح صيحة موقن: كلا إن معي ربي سيهدين. واحفظ هذا أخي بارك الله فيك، حين يكمل الإيمان تنزل نصرة الرحمن. فأمر الله البحر فانفلق طرقا يابسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبروا بحفظ الله، فأتبعهم فرعون بجنوده، وأمر البحر فانطبق على فرعون وجنوده، وأغرقه ومن معه في عاقبة مهينة للكبر والطغيان. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. إنها هزيمة الدنيا والآخرة، جزاء البغي والتكبر والاستطالة. قد أنجى الله تبارك وتعالى موسى وقومه حين التزموا أمر الله جل وعلا، حينما صبروا على أمر الله فأقاموا الصلاة. فيا أيها المسلم، تلك سنة الله في الامتحان والابتلاء، فلتستقم على دينك ولتثبت على الحق الذي آمنت به. وليعلم أن البلاء والامتحان لأهل الإسلام لا بد منه. إن أمة الإسلام وهي تعاني من حملات شرسة وتداع عليها وتمالؤ من قبل عدوها، لن يخلصها من مكائد عدوها إلا إذا تمسكت بدينها، واعتصمت بحبل الله تبارك وتعالى، واجتمعت كلمتها على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبهذا تحمل وتحمي الأمة، بهذا تحمي الأمة نفسها بتوفيق من الله تبارك وتعالى من كيد أعدائها، ويكون لها القوة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ألا وإن أتباع الرسل والأنبياء يجعلون يوم نجاة موسى من كيد فرعون، الذي هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، يجعلونه يوم شكر، يجعلونه يوم عبادة وفرح بنجاة المؤمنين، كما أنه يوم حزن وبلاء ومكتم طويل على المشركين وأتباع فرعون اللئيم. فهذه هي عباد الله قصص الأنبياء الماضين، عبرة وعظة لمن ادعر واعتبر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، جعلني الله وإياكم من المعتبرين المتعظين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،